بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السورة بين أيدينا سورة المائدة، وقفنا عند الجزء كذا، بداية الجزء لتجدن أشد الناس. نعم، طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر شيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. يقول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المؤمن وذلك جزاء المحسنين. طيب يا شيخ، لحظة، من عندي أخ شيء، تفسير السعدي 67 إلى 76 اللي هو 23 الأسبوع الماضي، 23-3 آخر شيء 76، اليوم 77. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم، هذه اللي وقفنا عندها. طيب تفضل اقرأ، بس لو تقرأ التفسير. نعم، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل، وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم، وكغلوهم في بعض المشايخ اتباعا لأهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي تقدم ضلالهم وأضلوا كثيرا من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه، وضلوا عن سواء السبيل أي قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال والإضلال. وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع أهوائهم المردية وآرائهم المضلة. طيب، يعني هذه الآية كأنها تعقيب للآيات الماضية. الآيات الماضية كانت تتحدث عن غلو النصارى، حيث جعلوا عيسى هو الله، أو جعلوا عيسى ثالثة ثلاثة، جعلوا مريم وعيسى عليه السلام وروح القدس جبريل، أو قالوا مريم والابن عيسى والأب الله الرب، فجعلوا الله ثالثة ثلاثة. زين، فلما غلوا إلى وصل بهم الغلو إلى أن جعلوا، يعني رفعوا مقام عيسى إلى الألوهية أو البنوة، بنوة الله، رد الله عليهم قال: قل يا أهل الكتاب، قل لهم يا محمد وأيها المخاطب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل، لا تغلوا في دينكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو تجاوز الحد. الغلو أن تتعمق بالشيء فتعطيه أكثر من حقه. يعني مثلا إذا قيل لك في الوضوء أن تغسل يديك إلى المرفقين، فيأتي الشخص يغسلها إلى المنكبين، هذا غلو، هذا التشدد والغلو الذي لا يجوز. يقول لك أرمي الجمرات بسبع حصيات، تأتي ترميها بعشر حصيات، هذا خروج عن المنهج، هذا الغلو فلا يجوز. قال هنا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينهم غير الحق. قد يأتيك شخص يقول: طيب في غلو بحق ولا غلو غير حق، ولا كيف؟ ليش يقول غير الحق؟ يعني كان في شيء حق شيء غير حق، فنقول الغلو كله ليس بحق. طيب ليش؟ قال هذا تأكيد، مثل ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، هل قتل الأنبياء بحق؟ ما في. فقتلهم الأنبياء، قتل النبيين والأنبياء بغير حق أو بحق أو بغير الحق، كله لا يجوز أصلا. قتل الأنبياء محرم وليس له وجه في قتله الأنبياء، لكن لما قال غير حق تشنيع عليه زيادة. وهنا غير غلو غير الحق، أي أنه الغلو كله محرم وزيادة أنه على غير حق. طيب، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، يقول لا تغلوا ولا تطيعوا من سبقكم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يقول حتى يعني أنتم تتبعون أهواء أسلافكم الذين ضلوا وغلوا في عيسى وجعلوه إلها أو جعله ابنا للإله، اتباع أهواء، شوف سمى أهواء دليل على أنه ليس شيء مشروع وإنما هوى وشهوات. قال ضلوا زين بأنفسهم، وأضلوا أيضا غيرهم كثير، وضلوا عن سواء السبيل، حتى يوضح لك أن ضلالهم أيضا عن غير على عن الطريق المستقيم. فهذا معناه. شوف الشيخ نبه، قال أيضا قال وكغلو في بعض المشايخ اتباعا لأهواء، يقول بعضهم حتى يصل إلى غلو في الصالحين وغلوهم في الأحبار والرهبان وطاعتهم لهم واتخاذهم أربابا من دون الله، كل هذا غلو. لا يلزم أن يكون غلو أيضا في الأنبياء، قد يكون غلو من هم في العلماء والمشايخ ونحوهم. الصوفية يعني واضح غلوهم في بعض الأولياء. طيب، نأخذ الآية اللي بعدها. ثم قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله، على لسان داود وعيسى بن مريم، أي بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها، ذلك الكفر واللعن بما عصوا وكانوا يعتدون، أي بعصيانهم لله وظلمهم لعباد الله صار سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله، فإن للذنوب والظلم عقوبات. وعن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات وأوقعت بهم العقوبات أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا، فيشترك بذلك المباشر وغيره، والذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك، وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه، وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة، منها أن مجرد السكوت فعل معصية وإن لم يباشرها الساكت، فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية، ومنها ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها، ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي وإذا لم يردعوا عنها، أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، ويكون لهم الشوكة والظهور، ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. ومنها أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المصيبة مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا. ومنها أن السكوت على معصية العاصين ربما تزينت لمعصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض، فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبين جنسه. ومنها فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم، وخص من ذلك هذا المنكر العظيم، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا، قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بالمحبة والموالاة والنصرة، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم هذه البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة، وهي سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء، والخلود الدائم في العذاب العظيم. فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم، وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه. فشرط ولاية الله والإيمان به ألا يتخذ أعداء الله أولياء، وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط، فدل على انتفاء المشروط. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي، ومن فسقهم ولاة أعداء الله. ثم قال تعالى عندنا قول تعالى قل يا أهل الكتاب، طيب هذه واضحة. قال بعدها لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. على لسان داود هو نبي بني إسرائيل، وأنزل عليه الزبور، فكان يقرأ الزبور وفيها اللعن، لعن بني إسرائيل الذين وصفهم الله هنا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وكذلك عيسى في الإنجيل كان يقرأ الإنجيل ويلعن هؤلاء الموصوفين بقوله ذلك بما عصوا، وهم طائفة من بني إسرائيل. من هم الطائفة؟ قال الذين كفروا من بني إسرائيل، كفروا من بني إسرائيل وعصوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني عصيان وتعدي على حقوق الآخرين وظلم. وزيادة على ذلك كان لا يتناهون عن منكر فعلوه، يقول كان بعضهم لا ينهى بعض إذا وقعوا في المعاصي، لا ينكر بعضهم على بعض ولا يتمعر وجهه، يجالسه ويؤاكله ويشاربه ويساكنه ولا ينكر عليه، يرى المنكر أمامه ولا ينكر عليه، فلذلك يدخل معه في الحكم. شوف قال كانوا لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، عمهم الله بالحكم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الذي باشر والذي سكت واحد، فالذي باشر المنكر ويقع فيه والساكت كلهم في الحكم سواء. فإذا كان جارك صاحب معاصي وكفر، وما نقول كفر، صاحب معاصي وكبائر، وبعضهم قد لا يصلي، بعضهم قد يتعاطى الخمر، بعضهم قد يقع فيه منكرات عظيمة، ثم جاره يدري عنه ويعلم ثم يسكت ولا يتغير ولا يتمعر وجهه ولا ينكر حتى القلب ما ينكر، هذا وهذا سواء. أسأل الله العافية. الشيخ رحمه الله استنبط دقيقة، وهذه ميزة الشيخ، يقول مجرد السكوت فعل معصية وإن لم يباشرها، الساكت والمباشر سواء، فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على فعل المعصية، فمن سكت حكم عليه كأنه مباشر. مباشر ولا إثم خلاص، يعني يعمهم الله، يعني في الحديث قال يرى الناس المنكر ثم سكتوا عليه، عمهم الله بعذاب من عنده، عمهم الله. يعني بمقداره، يعني قصدك المقدار، الله أعلم، لكنه يحاسب يجازى، الساكت كل يعني الراضي كالفاعل، هذه قاعدة، الراضي كالفاعل. سم مثله يعني اي الراضي كالفاعل. ترى يعني من بجنبك وكذا يمارس المعصيه وانت تضحك معه، تراضي ولا تنكر ولا تقول ترى معصيه ولا تنكر عليه ولا يتمعر وجهك ولا قلبك الداخل، حتى قلبك يعني ممكن أن تسكت امامه يعني هيبه منه وكذا او تقدير، لكن داخلك قد يكون هذا. احيانا في البيت الام او الاب او البنت او الاخوات او كذا يلبسون الملابس المحرمه، او الاب يتعاطى اشياء محرمه كالدخان ونحوه وتجده يضحك ويجالسه وكذا ولا كانه منكر. هذه المشكله. يا شيخ الرضا شيء والسكوت شيء، ما يلزم من اي سكوت. انا قلت لك تو السكوت قد يكون في القلب، انكار في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فاللي يستطيع بلسانه فاللي يستطيع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. حتى بعض الناس حتى القلب يعني، وبعضهم يرضى وبعضهم يسكت يعني هو ساكت لكن مو راضي. اي هذا القلب، هذا التغيير بالقلب يعني انت قلبك ما يرضى. يعني مقصد السكوت السكوت التام. ايوه السكوت الذي يترتب عليه يترتب عليه رضا، حتى القلب ما يغير، حتى القلب ساكت في قلبه ما يهمه. بل بعضهم يبحث عن مخرج يقول كل الناس يفعلون كذا وكل، وهذا ليش ليش منكر ليش، يبدا يحتج عليك. طيب يقول هنا ومنها ما تقدم انه يدل على التهاون بالمعاصي وقله الاكتراف بها، ومنها يقول يعني السكوت على المعاصي والسكوت على المنكرات هذه تجر الانسان ان يتهاون، يتهاون كثير منهم، وتجده بعضهم يقتدي بالاخر كما قال يجر العصاة والفسق على الاكثار من المعاصي، يفتح لهم باب شر. وان في ترك انكار المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، وعدم انكار اهل العلم لذلك حتى يظن بعضهم انه ما معصيه. قلت ليش ما معصيه؟ وذلك الان تشوف لاحظهم يعني مثل قصات الشعر بعضهم يقتدي بعض وبعضهم يفعل هذه الاشياء، ولو تجي لما قال لك ليش من قال لك انها حرام؟ هذه عادات ما لها دخل في الشرع ولا شيء. وانا قابلت كذا واحد قصات شعر ونصحته، وبعضهم يضع شعر طويل ويربطه ربطه شبه بالنساء، قلت هذا ترى اللي يفعل هذا ملعون. قال كيف ملعون؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله لعن الله عز وجل المتشبهين من الرجال بالنساء، فتشبهك الان بربطتك وكذا وبشعرك هذا تشبه بالنساء، نظر من كذا ومشى. يعني بعضهم خلاص يعني بدأت تصير المنكرات عندها يعني كأنها أمور عادية ولا فيها السكوت على المعصية. يقول المعاصي هم تزين المعصية في صدور الناس ويقتدي بعضهم ببعض. أي نعم. طيب قال ترى كثيرا منهم أي هؤلاء الذين لا يتناهون عن المنكر ويقعون في المعاصي والذنوب والكبائر حتى وصل بهم الأمر أنهم يتولون الذين كفروا، يتولونهم يعني بالنصرة والمحبة والإعزاز والتكريم، تجد كافر يعززونه ويكرمونه ويتولونه، هذا معناه كثير يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، قل هذا بئس ما يقدم لنفسه أنه يفعل هذه الأفعال المحرمة، ويسخط الله عليه، فيسخط الله عليه ويكون سببا لخلوده في النار. لبئس ما قدمت لهم أن سخط الله عليهم في النار هم خالدون. يقول لو كانوا يؤمنون عندهم إيمان بالله وبالنبي وما أنزل وهو القرآن ما اتخذهم أولياء، والله عز ينهى ويحذر ثم يتخذهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله. طيب نأخذ الآية اللي بعدها تفضل الشيخ، نأخذ تفسيرها. يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم ومحبتهم وأبعدهم من ذلك، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وذكر تعالى لذلك عدة أسباب، منها أن فيهم

وأنهم لا يستكبرون، ما عندهم تكبر عن الحق وعتو، ويعني تجد المشرك متكبر ومتغطرس ومعاند واليهودي يعاند، لكن هؤلاء لا، قلوبهم لينة. يقول إذا سمعوا ما أنزل من الرسول، هذا من هنا من قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذا مثل ما ذكر الشيخ وغيره، هذا طائفة معينة خاصة، ليس اليهود، ليس النصارى كلهم. النصارى يعبدون غير الله ويقولون عيسى ابن الله ويقولون عيسى هو الإله، فهم يعتقدون هذه الاعتقادات، لكنهم إذا ناقشتهم وخاطبتهم وجلست معهم فيهم ليونة وقلوبهم لينة. لكن الذين إذا سمعوا ما أنزل الرسول تفيض أعينهم من الدمع، هذه طائفة خاصة نزلت فيها هذه الآيات. من هم هؤلاء؟ وفد النجاشي. في عام الوفود العام التاسع أرسل النجاشي وفدا إلى المدينة، وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ففاضت أعينهم. هؤلاء خاص وليس كل نصراني، ولذلك يقول إذا ترى أعينهم تفيض، وفيض الدمع غير أن ينزل الدمع، يفيض يعني زيادة كثيرة. قالوا فاض الإناء إذا امتلأ مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنوا صدقوا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي أمة محمد تشهد على الأمم كلها. ثم قالوا كأنهم يقولون لا، لماذا الناس يلوموننا على الإيمان؟ ما لنا لا نؤمن وما بهذا الإيمان وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا لسانهم يعني كلامهم ولسان المقال. زين، فأثابهم الله بما قالوا. شف يعني بمجرد القول أثابهم، والقول الذي تبعه العمل، لا نقول قول، إنه تبعه العمل. ما الدليل؟ قال شف قال فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. دل على أنهم قالوا وعملوا، قالوا بل وصل بهم العمل إلى أعلى درجات العمل وهي الإحسان. والذين كفروا الذين لم يقبلوا واستمروا على كفرهم وكذبوا بالآيات، هذا توعدهم الله بهذا الوعيد الشديد، بهذا الوعيد الشديد. يعني هذا خلاصة الكلام الذي ذكره الشيخ، وهو والشيخ رحمه الله. يبقى عندنا القسيس، ما هو القسيسين؟ واحد منهم قسيس ويقال قس، القس والقسيس معنى واحد، وهم العلماء منهم. طيب، يعني الآيات واضحة جدا سهلة وبينة، لعل نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم، نبدأ من الآية التي بعدها، وبعدها هذه الآية خلاص ينتهي الحديث عن أهل الكتاب، ينتقل إلى مخاطبة المؤمنين كما خاطب الله عز وجل المؤمنين في أول السورة. حرمت عليكم ميتة يا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، رجعت الآيات إلى الحلال والحرام والأحكام. ولذلك شف عادت إلى الأطعمة، أطعمة والأشربة، الأطعمة لا تحرموا، زين، والأشربة إنما الخمر. تعود الآيات ثم في عاد ختامها تعود إلى النصارى وهم الحواريين في آخر السورة. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.